إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الأحبة، إن الزواج في الإسلام نعمة عظمى وسعادة كبرى، يحبها كل إنسان ويحن إليها كل قلب، فلا سعادة في الدنيا إلا بالزواج، ولا طمأنينة ولا هدوء ولا سكينة ولا استقرار إلا بالزواج، مصداقا لقوله تعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها، فلا سكون ولا اطمئنان ولا راحة إلا بالزواج. الزواج، الحياة بدون زواج ناقصة، والعيش بدون زواج مرة. بدون زواج لا تكمل سعادة ولا تتم عبادة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. رواه البيهقي. ليس في الإسلام رهبانية، لا رهبانية في هذا الدين، ليس في هذا الدين انصراف عن المرأة واعتبارها رجسا من عمل الشيطان، كما كان يعتبر في أديان أخرى كالنصرانية في العصور الوسطى، حيث كان الرجل يعتبر المرأة نجاسة ويفر منها حتى ولو كانت أخته أو أمه أو بنته. الإسلام بريء من هذا. لقد تزوج سيدنا رسول الله وتزوج أصحابه، حتى قال ابن مسعود: والله لو لم يبق من عمري إلا يوم واحد لتزوجت فيه حتى لا ألقى الله وأنا أعزب. الزواج فطرة، الزواج قربة، الزواج شريعة. لا يستطيع الإنسان كما قلت أن يعيش بدون زواج. المرأة خلقها الله للرجل، والرجل خلقه الله للمرأة، لا يستغني أحدهما عن الآخر. لما خلق الله آدم خلق له زوجته وقال له: أسكن أنت وزوجك الجنة. فلا معنى للجنة إذا عاش الرجل فيها بدون زوجة، لا تصلح جنة بدون زوجة. ولهذا خلق الله لآدم زوجته ليسكن إليها. ولقد أخبر الحق سبحانه عن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. فلا معنى للجنة إذا عاش الإنسان فيها بدون زوجة. بل هذا الكون كله، هذا الكون بعلويه وسفليه، خلقه الله، خلق الله فيه الزوجية، فلا تجد في خلق الله ذكرا فقط أو أنثى فقط، بل في كل شيء خلق الله الزوجية ذكرا وأنثى، سواء في الحيوانات أم في النباتات أم في الجمادات، حتى في الكهرباء، حتى الكهرباء نجد فيها الزوجية، نرى فيها الموجب والسالب، وحتى في السحاب الذكر والأنثى، وحتى في الفواكه والخضر والزروع والثمار وكل النباتات فيها الذكورة وفيها الأنوثة، حتى السحاب فيها الذكر وفيها الأنثى، فيها الموجب وفيها السالب. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يؤلف بين الذكورية والأنوثية، وحتى في الذرة، حتى الذرة، أقول حتى الذرة التي هي الوحدة الدقيقة، الوحدة الدقيقة لبناء هذا الكون، فيها الذكورة وفيها الأنوثة، فيها شحنة موجبة وشحنة سالبة. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. فالوحدانية لله سبحانه، فالفردانية والوحدانية لله وحده. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يبحث عن زوجته، عن أنيسته، عن شريكة حياته. ومن هنا حث الإسلام العظيم على الزواج، لكي يبقى النوع البشري، ولكي تستمر عمارة الحياة بهذا النوع الإنساني. لقد كتب الله الخلود لهذا النوع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الزواج ويقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على الزواج والقدرة على النكاح المادية والمعنوية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالزواج من أسباب التناسل الذي يبقي، أو الذي يبقى به النوع البشري، فلا بقاء للبشر إلا بالزواج. ولهذا لا يرى الإسلام تلك النظرة الماسونية، لا يرى الإسلام تلك النظرة الماسونية والصليبية التي تدعو إلى قطع النسل، وتدعو إلى الإجهاض وتيسير سبل الزنا واللواط، وخصوصا في العالم الإسلامي، وخصوصا إنهم يشجعون قطع النسل، ويشجعون الإجهاض، ويشجعون الزنا واللواط في العالم الإسلامي. لماذا؟ إنهم يخشون من تنامي العالم الإسلامي، إنهم يخشون من تزايد العالم الإسلامي، يخافون من تزايد المسلمين في العالم. وقبل سقوط الاتحاد السوفيتي كانوا كانوا يخافون من كثرة المسلمين هناك. قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كانوا يخافون من كثرة المسلمين هناك، وأنه بعد مدة قليلة سيصبح المسلمون هم حكام الاتحاد السوفيتي. ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم يعجلون بسقوط الاتحاد السوفيتي، خشية أن يؤول في النهاية إلى المسلمين. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي أخذ الغرب يدعم روسيا ويمدها بسخاء للقضاء على المسلمين في القوقاز عموما وفي الشيشان خصوصا. وأخذوا يقدمون المساعدات السخية للحكام العرب للقضاء على النسل أو على الأقل التخفيف منه، وهو ما يسمونه بتنظيم النسل. لكن الإسلام العظيم ضد هذه النظرة. الإسلام ضد قطع النسل وضد الإجهاض وضد الزنا واللواط الذي تدعو إليه الماسونية والصليبية والشيوعية المنهارة. الإسلام يريد لهذه الحياة أن تعمر وأن تستمر. يريد للناس الإسلام يريد للناس أن يتزوجوا وأن يتزوجوا الودود الولود. الإسلام يريد لأبنائه أن يعيش أن لا يعيشوا كالبهائم. الإسلام لا يريد لأبنائه أن يعيشوا كالبهائم ينزو بعضهم على بعض، ليس عندهم حرام ولا حلال كما تعيش أوروبا وأمريكا. الإسلام حرم السفاح وأباح النكاح، أباح للإنسان أن يشبع غريزته في حدود ما أحل الله. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. والحرث يقتضي النسل، يتطلب النسل. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هكذا دعا الإسلام إلى الزواج، وهكذا استجاب المسلمون الأولون، فيسروا الزواج وسهلوه، وكانت أمور الزواج من أسهل ما يكون. ولكن الناس اليوم عصروا ما يسر الله وضيقوا ما وسع الله، حتى رأينا العزوبة عند الشباب والعنوسة عند الفتيات. نرى شابا بلغ 30 من عمره ولم يتزوج، ونرى فتاة بلغت 30 ولم تتزوج، ولعلها لا تتزوج بعد ذلك لأنها فاتها الركب كما يقولون. لما هذا كله؟ ما الذي حدث؟ ما دام هناك رجال ونساء، ما دام هناك فتيان وفتيات، فلماذا لا يتزوج هؤلاء من هؤلاء؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة منا نحن. نحن اختلقنا المشكلات، نحن الذين وضعنا عقبات كثيرة في طريق الزواج. هناك عقبات مادية، وهناك عقبات اجتماعية، وهناك عقبات نفسية، هناك عقبات مادية. لا يستطيع الشاب أن يتزوج من بعض الناس إلا أن يكون الشاب صاحب مال، إلا أن يكون الشاب صاحب مال، مال وفير. حقا إن الكثير من الشباب لا عمل له، بحيث بحث كثيرا فلم يجد عملا، فهذا له عذره. ولكن هناك البعض الآخر الذي له عمل ولكن لا يستطيع أن يوفر ما يطلب منه، وما يطلب منه كثير. إنه في حاجة إلى مهر يدفعه. وكثير من الناس يغالون في المهور ويتباهون بها، ليقال بنت فلان تزوجت بمليون، وبنت فلان دفع لها مليونان، وبنت فلان بدل لها كذا. كأن هذا أصبح مقياس القيمة للإنسان. وفي الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، أعظم الناس بركة أيسرها صداقا، أعظم المرأة بركة أيسرها صداقا. رواه ابن ماجه وغيره. الرجل المسلم ينبغي له إذا جاءه خطيب يطلب بنته، ينبغي له أن لا يحدد له مهرا، بل يقول له: أعط من الصداق ما تقدر عليه. أعط ما تستطيع بدون تحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج بناته على شيء كثير. فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله التي كانت سيدة نساء العالمين، كم كان صداقها؟ كم كان صداق هذه السيدة الشريفة سيدة نساء العالمين؟ كم كان صداقها؟ كان درعا لا تساوي شيئا. كان صداق السيدة فاطمة الزهراء درعا كانت تلبس عند الحرب، قدمها إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وماذا تصنع فاطمة الزهراء بالدرع؟ ماذا تصنع بهذا الدرع أو بهذه الدرع؟ أهل تحارب بها؟ إنها شيء رمزي فقط، إنها والله شيء رمزي. سعيد بن المسيب سيد التابعين وأفقههم يرفض أن يزوج ابنته من ابن الخليفة، خطبها الخليفة لابنه فما زوجها إياه، ويزوجها لمن؟ لأحد طلاب العلم في حلقته، يزوجها لأحد طلابه فيقول له: يا ابن أبي وداع، ماذا عندك من الصداق؟ فيقول الطالب: والله ما عندي إلا درهم واحد. فيقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: قد زوجتك ابنتي بدرهم. لا إله إلا الله. نعم، زوجه ابنته بدرهم لأنه كان يريد لها رجلا صالحا. ومما ورد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، إني وهبت نفسي لك. ومن هنا قال العلماء: يجوز للمرأة أن تخطب شابا مسلما، يجوز للمرأة أن تخطب رجلا صالحا تطلبه هي، ولا حرج في ذلك. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إني وهبت نفسي إليك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تعجبه، فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: أهل عندك شيء تصدقها؟ هل عندك صداق؟ قال الرجل: والله ما عندي إلا إزاري هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أي علمها ما معك من القرآن، فذاك صداقها. بل كان صداق أبي طلحة رضي الله عنه، كان صداقه الذي قدمه لزوجته هو الإسلام فقط، الإسلام. فقد خطب أبو طلحة أم سليم فقالت له: إني مسلمة وأنت كافر، والكافر لا تحل له مسلمة، فلا يجوز لي أن أتزوجك، فلا يجوز لي أن أتزوجك، فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم أبو طلحة فتزوجته أم سليم، فكان إسلامه هو صداقها. هكذا كان السلف الصالح، لم يكونوا يتباهون بما يتباهى به الناس اليوم. ثم هناك تشديدات، أخرى شدد الناس بها على أنفسهم، وهي أمور الهدايا التي جرت بها عادة الناس يقدمونها عند الخطوبة، هدايا تشتمل على حلي، وجواهر وألبسة ثمينة. تقدم هذه الهدايا عند كل مناسبة حسب الأعراف، وكذا عند الدخول لا بد من هدايا أثقل بها كاهل الزوج، حتى ولو فارق قبل الدخول، حتى ولو قدر الفراق قبل الدخول، أكلوا تلك الهدايا أكلا لما سحتا حراما، ما يردون منها ولا درهما، وإنما يأكلون الحرام. ثم هناك ما هو أقصى من ذلك وأنكى، ألا وهو قضية وليمة العرس التي يصرف فيها ما قد يكون سببا في شؤم هذا الزواج وتعاسته وشقائه وانعدام البركة منه. فلا تسأل كم يبذر من مال في الحفلات، وكم ينفق على أجواق المغنين والمغنيات والراقصات والماشطات والكوافرات والمزينات، ثم التكلف فوق الطاقة بإعداد ألوان الأطعمة والمشروبات، وربما أضافوا إليها أنواعا من المسكرات، فيبيتون الليل كله في الشهيق والنهيق وبشاعة الزفرات ودق الطبول وعزف المزامير المصحوبة بالصرخات، فيزعجون بذلك المؤمنين ويقلقون الليل كله راحة الآمنين. وكم من مؤمن يدعو عليهم، يدعو إلى الله أن لا يبارك في ذلك الزفاف. فالشقاء كل الشقاء لمن أقيمت حفلة العرس بجواره، والبلاء كل البلاء للأحياء التي يقام فيها عرس هؤلاء الآثمين المجرمين. فكل حي أقيم فيه عرس لا ينعم أهله الليل كله براحة ضمير، بل يبيتون الليل كله ساهرين بسبب ضجيج الطبول والمزامير ونهيق المغنين وشهيق السكارى والمعربدين. لقد صارت الأفراح في بلادنا كلها بدعا ومنكرات وجحيما وويلات تلحق بالمؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص عندما ينطلق ذلك السرب من السيارات بأصوات مزعجة وصراخات صاخبة وحركات مرعبة. وهكذا لا ينتهي العرس إلا وقد باء أهله بغضب من الله وقبيح اللعنات وإضاعة الأموال التي ستنقلب على أهلها يوم القيامة حسرات. اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن محبة الله ورسوله وعن العلامات التي بها تتحقق محبة الله للعبد، فذكرنا منها علامتين اثنتين، ونريد الآن الحديث عن العلامة الثالثة باختصار شديد، ألا وهي أن العبد المؤمن إذا أراد أن يكون محبوبا عند الله فينبغي أن يكون مجاهدا في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يشمل أنواعا من الجهاد كما قلنا في الحلقة السابقة، منها أن يكون مجاهدا لنفسه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وهذا هو أعلى أنواع الجهاد. من لم ينتصر في هذا الجهاد، من لم ينتصر في الجهاد الداخلي، فممنوع كل المنع أن ينتصر في الجهاد الخارجي، وأن يكون كذلك مجاهدا لشيطانه. وهذان النوعان من الجهاد قد سبقا في الحلقة الماضية. ثم أن يكون مجاهدا لأبيه وأمه وزوجته وأولاده وعشيرته وجيرانه بالتعليم وبالإرشاد، بالتربية، بالتوجيه، بما استطاع من الدعوة وبذل الجهد في الإصلاح. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال واصبر، بل قال واصطبر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم قال سبحانه في الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أخي الكريم، مهما تذللت لوالديك وأكرمتهما وأحسنت إليهما فإن الله قطعا يحبك، فإن الله يحبك ويرضى عنك. أما إذا كنت عاقا لوالديك، عاصيا لهما، ترد عليهما وترفع يديك عليهما، فاعلم أن الله يمقتك ويبغضك ويسخط عليك. إذ رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، كما قال سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. فالولد البار هو الذي يصبح فيدخل على أبيه وعلى أمه، يسلم عليهما ويقبل رأسهما ويسألهما عما يخصهما ليقضيه لهما. ثم إذا أراد أن يخرج طلب منهما الدعاء له قبل خروجه، فإذا رجع من عمله سلم عليهما وقدم لهما ما يحبانه ولو شيئا يسيرا من فاكهة أو غيرها. وأن يسعى دائما في جلب الراحة لهما وإدخال السرور عليهما، بأن يقدم لهما من وقت لآخر بعض الهدايا، وأن يخرجهما أحيانا في سيارته إلى الهواء الطلق والتمتع بالمناظر الجميلة، ولا يبخل عليهما بمال ولا يدخل جهدا في خدمتهما. وللأسف الشديد فإن كثير من الشباب الطيب من يعامل والديه معاملة سيئة، لا يسمع لهما قولا ولا يطيع لهما أمرا، وهذا يعتبر ولدا فاشلا لا خير فيه، ولو كان من الدعاء، ولو كان يظن في نفسه أنه من الدعاء، إذ لو كان فيه خير لكان خيره لأهله، ومن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لغيره. فمن كان فاشلا في استصلاح أبويه وإخوانه فسيكون في استصلاح غيرهم أفشل. فإذا أردت أخي الكريم أن تكسب أبويك وأباك وأمك وأهلك وإخوانك في الدعوة، فيجب عليك أولا أن تطيعهما لكي تأخذ منهما. لا بد أن يروا فيك القدوة الصالحة، وأن يلمسوا منك المعاملة الطيبة، وأن يسمعوا منك الكلمة الحلوة، وأن يروا منك الابتسامة العذبة، وأن يلمسوا منك الأخلاق الحسنة. أما إذا كانوا لا يلمسون منك إلا الخشونة، ولا يرون منك إلا الرعونة، ولا يشاهدون منك إلا العبوسة، ولا يسمعون منك إلا القول العنيف، هذا حرام، هذا منكر، هذا ممنوع، فهنا لا يمكن أبدا، لا يمكن لأحد أن يطيعك أو يعتبر كلامك. فلا بد من ممارسة الحكمة والإحسان واللطف. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعليك أخي الكريم أن تدعو إلى الله وأن تبشر بدين الله. والمبشر بدين الله عليه أن يحبب أهله في دين الله، وأن يحبب الناس في الدين، عليه أن يحببهم بالكلمة الطيبة، أن يحببهم بالأخلاق الجميلة، أن يحببهم بالابتسامة، أن يحببهم بالأسلوب الأخاذ. فالله عز وجل يقول لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، فقولا له لمن لفرعون. والله يعلم أن فرعون لن يؤمن ولن يهتدي، ولكن ليرسم الله سبحانه وتعالى للناس طريق الدعوة يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك، فلا بد من الأسلوب الطيب، ولا بد من الصبر والحكمة والإحسان، ثم الدعاء لهم بالهداية، ثم الدعاء لهم بالهداية. ادعوهم في النهار وادعوا الله لهم بالليل. لهذا نقول لمن يترك الدعوة إلى الله حينما يرى الناس يرفضون دعوته، نقول له ما قال الله لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك البلاغ والهداية بيد الله، فالله إذا رأى أحدا من الناس أهلا للهداية هداه، وإن علم أنه ليس أهلا للهداية صرفها عنه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تبقى المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي أعلى درجة وأرقى منزلة، ألا وهي منزلة جهاد الكفار والملاحدة بالسنان والحرب والقتال. وفيها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هذه هي العلامة الثالثة من علامات محبة الله، أن تكون مجاهدا في سبيل الله، مجاهدا لنفسك، مجاهدا لشيطانك، مجاهدا لأهلك وعشيرتك، مجاهدا لجماعتك وأهل بلدك، مجاهدا بالحكمة والموعظة الحسنة، مستغلا كل فرصة، داخلا على الله من كل باب، مغتنما كل مناسبة من أجل نصر دين الله ومن أجل دعوة الناس إلى الله. فإذا قمت بذلك كنت ممن يحب الله، وكنت ممن يحبهم الله، كنت ممن يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم ثبت محبتك في قلوبنا، اللهم ثبت محبتك في قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين، اللهم انصر إخواننا الشيشانيين الذين يجاهدون الآن ضد أعداء الدين. اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم دمر الروس الملحدين، اللهم دمر الروس المجرمين، اللهم نكس رايتهم، اللهم أبد دولتهم، اللهم دمر وجودهم، اللهم نكس رايتهم. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل عمله في رضاك واهده اللهم إلى هداك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.